بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله سبحانه على نعمه التي كم بلغت راجيا ما يرجوه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تبيض بها الوجوه، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي حث على مكارم الأخلاق بقوله: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه، صلى الله عليه صلاة تزيد من يقرن الثناء بها تكريما، ثم على آله وصحبه وسلم تسليما. وبعد، كنا قد بدأنا في الحلقة الماضية بتعريف الميزان، وهو ما ستوزن به أعمال العباد يوم القيامة. واليوم في حلقتنا هذه من برنامج من مواقف يوم القيامة سنكمل ما بدأناه في هذا الموضوع بإذن الله تعالى وتوفيقه. يقول الله عز وجل في سورة القارعة: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. قلنا في الحلقة الماضية إن الميزان له قصبة وعمود وكفتان توزن فيه الصحف المكتوب فيها الحسنات والسيئات، وإن الذي يتولى وزنها سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل عليهما السلام. فمن ثقلت كفة حسناته ودخل الجنة فهو في عيشة راضية. ومعنى عيشة راضية أي عيش مرضي يرضاه صاحبه. فالعيشة كما قال الإمام القرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرآن: كلمة تجمع النعم التي في الجنة، فهي فاعلة للرضا، كالفرش المرفوعة وارتفاعها مقدار 100 عام، فإذا دنا منها ولي الله اتضعت حتى يستوي عليها، ثم ترتفع كهيئتها. وكذلك إذا اشتهى ولي الله من ثمرة شجرة ما في الجنة تدلت إليه حتى يتناولها قاعدا وقائما، وذلك قوله تعالى: قطوفها دانية. فهذه الأشياء وغيرها من النعم كلها عيشة قد أعطت الرضا من نفسها بإذن الله تعالى. وأما قوله عز وجل: وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، هاوية أي جهنم، وسميت أما لأنه يأوي إليها كما يأوي إلى أمه، وقيل سميت بهذا الاسم لأنه يهوي فيها مع بعد قعرها. ويروى أن الهاوية اسم الباب الأسفل من النار، وقيل سميت بهذا الاسم لأنه يهوي فيها على أم رأسه. وفي بيان أن أعمال الكافر التي فيها خير والتي عملها في الدنيا يطعم بها في الدنيا، فإذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له منها نصيب. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الكهف: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. يقول القرطبي: ثبت مرفوعا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. اقرأوا إن شئتم: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. والمعنى أنهم لا ثواب لهم، وأعمالهم مقابلة بالعذاب، فلا حسنة لهم توزن في موازين القيامة، ومن لا حسنة له فهو في النار. وقال أبو سعيد الخدري: يؤتى بأعمال كجبال تهامة فلا تزن شيئا. والمقصود بالطبع الكفار، فلا حسنة لهم يوم القيامة. وفي هذا الحديث من الفقه ذم السمن لمن تكلفه، لما في ذلك من تكلف المطاعم والاشتغال بها عن المكارم. وقد ذم الله تعالى الكفار لكثرة الأكل، فقال: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وقد قيل: من كثر أكله وشربه كثر نهمه وحرصه، وزاد بالليل كسله ونومه، فكان نهاره هائما وليله نائما. ثم يتابع القرطبي كلامه عن الميزان فيقول: قال العلماء: الناس في الآخرة ثلاث طبقات: متقون لا كبائر لهم، ومخلطون هم الذين يوافون بالفواحش والكبائر، والثالث الكفار. فأما المتقون فإن حسناتهم توضع في كفة الحسنات المنيرة، وإن كانت لبعضهم صغائر توضع في الكفة الأخرى، فلا يجعل الله لتلك الصغائر وزنا، وتثقل الكفة المنيرة حتى لا تبرح، وترتفع كفة السيئات المظلمة ارتفاع الفارغ الخالي. وأما المخلطون من المسلمين فحسناتهم توضع في الكفة المنيرة، وسيئاتهم في الكفة المظلمة، فيكون لكبائرهم ثقل، فإن كانت الحسنات أثقل ولو بصؤابة دخل الجنة، والصؤابة بيضة البرغوث. وإن كانت السيئات أثقل ولو بصؤابة دخل النار إلا أن يغفر الله له. وإن تساويا كان من أصحاب الأعراف، وهم من أهل النجاة، لكن هؤلاء يؤخرون فترة عن دخول الجنة ثم يدخلون، يكونون على الأعراف على أعلى سور الجنة، لأن الجنة لها سور يحيط بها، وسورها عريض واسع. وأما الكافر فإنه يوضع كفره وعمله السيء في الكفة المظلمة، ولا يوجد له حسنة في الكفة الأخرى، فتبقى فارغة لفراغها وخلوها عن الخير، فيأمر الله به إلى النار. وإنما توزن أعمال المؤمن المتقي لإظهار فضله، كما توزن أعمال الكافر لخزيه وذله، فإن أعماله توزن تبكيتا وتقريعا له على فراغه وخلوه من كل خير، فكذلك توزن أعمال المتقي تحسينا لحاله، وإشارة لخلوه من كل شر، وتزيينا لأمره على رؤوس الأشهاد. وإلى هنا تنتهي حلقتنا هذه، ملتقانا يتجدد بإذن الله في الحلقة القادمة من برنامج من مواقف يوم القيامة، فإلى اللقاء.